بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن لازلنا في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الترجمة كما هي عادته آيات من القرآن الكريم، ثم أتبعها بأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في هذا الباب. وقد أنهينا الكلام على معاني الآيات، ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في معاني الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى. أول حديث ساقه حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم في بابه، باب الزهد في الدنيا، وبيان أن بسط الدنيا وكثرة المال يخشى على العبد منه أن يكون سببا لهلاكه، حيث يستغرق وقته وجهده ويستغرق أيامه وأوقاته في التنافس والاستكثار. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. فالتكاثر في الأموال خاصة من أعظم الملهيات والشواغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان ألهاه تكاثره عن الصلاة، تكاثره بالمال عن الصلاة وعن الواجبات وعن الفرائض، بل كم أوقعه في محرمات وآثام وأمور تسخط الله تبارك وتعالى. وقد كان وعظ النبي عليه الصلاة والسلام وعظا رفيقا، وكان مربيا ناصحا ومعلما مشفقا صلوات الله وسلامه عليه. فكان بهذه المناسبة التي قدم فيها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بجزية أهل البحرين، وكان غالبهم من المجوس في ذلك الوقت، والجزية كما هو معلوم مال يدفعه الكافر لأهل الإسلام لقاء البقاء على كفره، ويأمن في أهله وماله ودينه مقابل ذلك. فلما جاء أبو عبيدة رضي الله عنه بمال البحرين، جاء الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووافوه، أي اجتمعوا وحضروا عنده صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ولما انصرف أي من الصلاة اعترضوا له، فتبسم عليه الصلاة والسلام حين رآهم، وهذا من كمال خلقه وجميل لطفه عليه الصلاة والسلام، وفهم المقصود، فهم لماذا جاءوا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم. وهذا فيه أن المؤمن ينبغي أن يكون على هذا الوصف الذي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، مستبشرا مؤملا خيرا ومؤملا ما يسره. ثم أقسم بالله عليه الصلاة والسلام فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا فيه بيان أن المال في الغالب إذا كثر عند الإنسان يطغي الإنسان ويلهيه ويشغله ويهلكه، كما قال: فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. هذا شأن المال في الغالب، إلا من سلمه الله ووقاه فأخذ المال بحقه وصرفه في حقه ولم يشغله عما خلق له. ومن كمال هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجمال نصحه في مداوات النفوس ومعالجتها بما ينفعها ويصلحها، أنه عندما عرف مراد الأنصار عندما جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام ووافوه في صلاة الفجر، عندما عرف مرادهم عليه الصلاة والسلام بشرهم وأملهم، قال: بشروا وأملوا ما يسركم، وذلك لتطمئن القلوب وتسكن النفوس وتقبل على الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، فيه ما في الحديث الذي قبله، حديث عمرو بن عوف الأنصاري، من بيان خطورة الدنيا إذا كثرت بيد الإنسان وكثرت الأموال بيده، فإن هذا مما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أن يفتح عليهم من زهرة الدنيا وزينتها. فإن هذه الزهرة والزينة للحياة الدنيا تلهي العبد وتشغله، فينشغل بالدار الفانية ويغفل عن الدار الباقية، ولا يزال متكاثرا بهذه الأموال حريصا على جمعها وتكثيرها وتنميتها منشغلا بذلك، ثم يفاجأ بعد ذلك بالموت يدهمه، فيكون انشغل بالفاني عن الباقي. فكان عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته ونصحه لهم وحرصه عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وخوفه أن تتعلق قلوبهم بهذه الحياة الدنيا، قال ذلكم صلى الله عليه وسلم محذرا ومبينا: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فجزاه الله عز وجل خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بخبر، وختمه بأمر ونصح، فقال في أول الحديث: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. فوصف الدنيا بهذين الوصفين، أنها حلوة وأنها خضرة. والحلاوة معروفة، ووصفه لها بأنها خضرة أي ناعمة طرية غضة، وهكذا شأن الدنيا عندما تفتح على الإنسان يجد لها طعما، يجد لها حلاوة، يجد لها مرأة يعجبه، يستميل نفسه. وقوله إن الله مستخلفكم فيها أي جاعلكم خلائف، يخلف بعضكم بعضا، يأتي قوم ويخلفهم آخرون. وهذا فيه تنبيه عجيب وعظيم: الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها. أياما فتحت عليك الدنيا، ما أنت إلا واحد من هؤلاء المستخلفين، لن تبقى في هذه الدنيا. كما أن أصحاب الأموال والثراء قبلك انتهوا وانقضت أعمارهم، فأنت كذلك مثلهم. كما أنك خلفت على هذه الدنيا من كان قبلك، فسيخلفك عليها من كان بعدك. قال: فينظر كيف تعملون، أي هؤلاء المستخلفين في الأرض جعل الله سبحانه وتعالى الدنيا بهذه الصفة، بهذا الشأن. ينظر كيف تعملون، وهو الخبير العليم الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. هل تفتنكم؟ هل تلهيكم؟ هل تشغلكم؟ أم أنها لا تكون كذلك، فلا تشغلكم عما خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه؟ ثم ختم عليه الصلاة والسلام بقوله: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا يا عباد الله أن تفتنكم، أن تلهيكم، أن تشغلكم، أن تقطع عليكم طريق سيركم من الله سبحانه وتعالى. واتقوا النساء لأن فتنة النساء من أعظم وأشد فتن الدنيا، من أعظم وأشد فتن الدنيا. والمرأة فتنة، وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. وقوله اتقوا النساء خطاب للرجال في التحذير من الوقوع في الفتنة في النساء، وعليه أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يحذر أشد الحذر. وأيضا في الوقت نفسه المرأة يجب عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحذر من أن تكون أداة فتنة للرجال، لأن إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. فالواجب عليها أن تتقي الله، فتخرج متجلبة محتشمة، تخرج للحاجة، لا تكون خراجة ولاجة كثيرة الخروج والدخول عن حاجة وعن غير حاجة. وإذا خرجت أيضا تخرج بلباس الحشمة والستر والحجاب. أما إذا خرجت متجملة ومتزينة ومتعطرة، أي خروج هذا سيكون؟ إن امرأة تخرج من بيتها بهذه الصفة قد رضيت لنفسها أن تكون أداة للشيطان يفتن بها الناس، رضيت لنفسها أن تكون آل فتنة آلة فتنة للمجتمع الذي تعيش فيه. وكم من الآثام تترتب على خروجها بهذه الصفة. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا تكون أداة فتنة في مجتمعها للرجال، وأن لا تكون سببا في تهييج المحرمات والشهوات المحرمة التي تسخط الله تبارك وتعالى، ولتتذكر أنها من هؤلاء المستخلفين، فكما أنها الآن تمشي على الأرض فقد كان من قبلها نساء يمشين على الأرض وانتهت أعمارهن ولقين ربهن بأعمالهن التي قدمنها في هذه الحياة. فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، لأن أيضا سينتهي عمرها وينقضي أجلها وتلقى الله سبحانه وتعالى بما قدمت. فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تراقبه وأن لا تعمل عملا يسخط الله جل وعز. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، متفق عليه. والمراد بهذا أن عيش الدنيا عيش ممزوج بأنواع النكد والمنغصات ونحو ذلك، بخلاف عيش الآخرة فإنه عيش تام كامل، ليس فيه مكدرات وليس فيه منغصات، بل هو عيش تام كامل. ويكون مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة التنبيه على صغر شأن الدنيا والتقليل من شأنها، فيه تصغير لشأن الدنيا وتقليل لمكانتها وكدرة لذاتها وسرعة فنائها. وما كان هكذا فلا معنى لشغل الأوقات به عن العيش الدائم الذي لا كدر فيه ولا منغصات، بل فيه ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأهله فيه خالدون. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. هذا الحديث نافع جدا وعظيم في بابه، هذا الباب باب الزهد في الدنيا والتقليل من شأنها والتصغير من مكانتها، أن هذه الدنيا وما فيها من المتع في الحقيقة لا ينتفع العبد بهذه المتع إلا وقت وجوده في هذه الحياة الدنيا. ونبه على هذا المعنى صلوات الله وسلامه عليه بأن العبد إذا مات يتبعه ثلاثة: المال والأهل والعمل. يتبعه ثلاثة: المال والأهل والعمل، ويرجع اثنان أي لا يدخلان معه في قبره، وهما المال والأهل. فيرجع اثنان ويبقى واحد أي لا يدخل معه في قبره إلا عمله، وهو الذي يأنس به الميت في قبره إذا كان عملا صالحا. فإذا هذا بمثابة إنسان له ثلاث أخلاء وثلاث أصحاب، وأحدهم وهو الأهل يصلون مع خليلهم إلى إلى جانب القبر التي سيدفن فيها ثم يرجعون عنه. وأما المال فإنه يرجع عن صاحبه أولا ولا يدخل معه في قبره، وأما العمل فإنه هو الذي يدخل مع الإنسان في قبره، هو الذي يدخل مع الإنسان في قبره، وهو الذي ينتفع به إن كان عملا صالحا، هو الذي ينتفع به إذا كان العمل صالحا. وأما إذا كان سيئا والعياذ بالله فإن عمله يكون وبالا عليه وحسرة وندامة عندما يدخل في القبر. إذن هذا الحديث فيه التنبيه على تصغير من شأن الدنيا، وأن الدنيا فانية وزائلة وهي متاع الغرور، وأن وإن كانت صاحبة الإنسان فإن صحبتها له مؤقتة، أما العمل فإنه صحبته دائمة مستمرة، وهو الخليل الذي لا يفارق خليله، يدخل معه في قبره ويكون معه فيه ويكون معه إذا بعث ويكون معه في موقف يوم القيامة ويكون معه على الصراط وعند الميزان، وبهذا العمل تنقسم المنازل في الجنة والنار، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال جل في علاه: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يقدمون ما يكون لهم في قبورهم ويوم لقاء ربهم سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب، وفيه من الحث على الأعمال الصالحة والترغيب فيها والدعوة للمحافظة عليها والعناية بها، ببيان أنها هي التي تبقى مع الإنسان وهي التي تدخل قرينا له في قبره، والله تبارك وتعالى وحده الموفق. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن أنعم أهل الدنيا أي أكثرهم مالا وتجارة ومساكن ومركوبات وغير ذلك من متع الدنيا، أنعم أهل الدنيا يعني أكثرهم تمتعا بنعيم الدنيا وهو من أهل النار يوم القيامة، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ صبغة في النار، أن يغمس فيها غمسة واحدة، يغمس ويخرج منها غمسة واحدة فقط، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيحلف يقول: لا والله يا رب، أي ما رأيت نعيما قط. معنى ذلك أن عذاب الدنيا ولو كان عذاب النار ولو كان للحظة واحدة غمسة وإخراج للحظة واحدة ينسي نعيم الدنيا كله، كل نعيم الدنيا وإن كثر وتنوع، مثل هذا الرجل الذي ذكر أكثر أهل الدنيا نعيما ينسى نعيم الدنيا كله، ولهذا يحلف يقول: والله ما يا رب ما رأيت من نعيم قط، ما مر علي من نعيم قط. مقابل ذلك يؤتى بأشد الناس بؤسا أي فقرا وحاجة وشدة في هذه الحياة الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، يدخل لفترة قليلة جدا في الجنة ويخرج، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت عليك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤسا قط ولا رأيت شدة قط. وهذا فيه أن نعيم الجنة وإن كان لمثل هذه اللحظة التي صبغ فيها هذا الرجل صبغة يسيرة ينسي بؤس الدنيا وشدتها كلها، ولهذا يحلف يقول لا والله ما مر بي بؤس قط. وهذا فيه التسلية للمؤمن الذي يبتلى في هذه الحياة الدنيا بالفقر وبالمرض وبالشدة كل هذا ينساه إذا دخل الجنة ولا يذكر منه شيء، حتى إنه كما معنا في هذا الحديث يحلف يقول لا والله ما مر بي بؤس قط. الشدائد والأتعاب والآلام والأوجاع والأمور العظيمة التي مرت به في هذه الحياة كل ذلك ينساه تماما ويحلف أنه ما مر به بؤس قط. وذاك الكافر والعياذ بالله مهما كان عنده من النعيم بمجرد أن يغمس غمسة في النار ينسى ذلك كله ويقول ما مر بي نعيم قط. إذا كان بمجرد غمسة ينسى النعيم الذي كان يتمتع به في هذه الدنيا، إذا كان بمجرد غمسة ينسى النعيم فكيف إذا خلد في النار وبقي فيها أبد الآباد؟ فالعاقل ينبغي أن يتفطن وأن يتنبه وأن يحرص على مداواة نفسه قبل أن يقف ذلك اليوم العظيم وقبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، فلا ينفعه في ذلك الوقت الندم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.